يا طير يلي على البيت مريت أرجوك روح للحبيب وديارة خذ مني المرسول بيت ورا بيت جريتها من قلب طال انتظارا عطها الحبيب اللي نجله ترديت علي نحل ما فاد طب واستشارة يا لايمي في حبهم كان حبيت ما ظن مثلك جرب الحب نارا الحب يا سامع على الحب كم بيت اسأل مجرب ذايقه بالمرارة اترك طريق الحب له له ويا ليت اقطع حبال المعرفة يا خسارة كم عشت لحظة في هواه وحسيت بداخلي عشق وغرام وحرارة يا زين هذيك الليالي تمنيت ما غبت عنهم ليلة ولا نهارا يا قلب هونك يا عيوني تمليت الدمع في خدي صب بغزارة يالله دخيلك ارحم الحال مليت اطلق اسير الحب بدك الاشارة اجمع ونيس القلب فيني كفاليت عمري قضى يا من يجيب البشارة الله كريم يعلم الجهر ومخفي إني شفوقي ننتظر هالزيارة إني شفوقي ننتظر هالزيارة